الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنتم في مستقبل شهر كريم مرت منه هذه الأيام الخمسة وما أسرع مروقها، وهذه أيامه ولياليه تتعاقب عليكم سريعا، فما أنتم صانعون فيها وما أنتم ناوون فيها وما حصل منكم وما سيحصل فيها. عباد الله، إن حقيقة الصيام امتثال لله جل وعلا عبودية بترك المباحات من طلوع هذا الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو تهذيب لكم وتدريس وتعليم أن تتركوا المحرمات في نهار رمضان وفي ليله، في رمضان وفي غيره. هل صامت جوارحك يا عبد الله؟ هل صام لسانك عن الكلام الحرام، عن الغيبة، عن السب والشتم، عن التعيير، عن البذاءة، عن النميمة؟ هل صامت مسامعنا عن سماع الحرام؟ هل صامت أبصارنا عن النظر إلى الحرام؟ وهؤلاء أعوان الشياطين قد أجلبوا عليكم بخيلهم ورجلهم ليصرفوكم عن هذا الشهر ويلهوكم عنه بأنواع الملهيات. هل صامت جوارحك؟ فإذا سابك أحد أو شاتمك، ولا سيما بعد العصر وأنت في عجلة من أمرك لفدرك الإفطار، حتى اعترضك جاهل أو سفيه، هل تماديت معه أو حفظت جوارحك فقلت إني صائم؟ وإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، كذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إن صيام الجوارح يا عباد الله هو أثر لما قام في قلبك من صيام وتعظيم لله الذي تعبدك بهذا الصوم. أتدرون لما؟ لما جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في معراجه أنه مر ومعه جبريل على أقوام لهم أظافر من نحاس يمحشون فيها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم. نعم يا عباد الله، الأمر عظيم والخطب جسيم والعاقبة والله وخيمة، والموفق من وفقه الله. والصيام ليس آلة بامتناعك عن هذه المباحات، إنما هو تهذيب وتعويد أن تترك المحرمات في كل أوان، في الليل وفي النهار، في رمضان وفي غيره. ثم أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، حتى لا تشغلكم جوارحكم في مغضوبات الله ومسخوطاته، أشغلوها بطاعة الله وذكره. فكم نصيب القرآن منك في رمضان، وكم التسبيح والتهليل، وما شأن الدعاء معك في هذا الشهر الذي يتعرض فيه ربنا لعباده. واعلم أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فأينك من ذلك؟ أو همك الأكل والشرب والإفطار تسمن فيه نفسك وأهلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن للصيام سننا أراها قد خفت في هذا الزمان، ومن ذلك عنوان خيرية هذه الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إياها: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هل عجلنا الفطر فأفطرنا من حين أذان المؤذنين وغروب الشمس، أو أننا تماهينا وتأخرنا؟ وهذا باب الوسوسة، وهو باب آخر أفظع في مشابهة أهل الأهواء والبدع ومشابهة اليهود ممن قبلنا كانوا لا يفطرون حتى تتشابك النجوم. وأما تأخير السحور فللناس فيه شأن غريب، يتسحرون في مثنات الليل ومنتصفه. وأما أن يؤخروا سحورهم إلى قرب الفجر فقل من يفعل ذلك إلا من وفقهم الله. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال: قدر قراءة 50 آية، لأن القوم أهل قرآن ويحسبون بالقرآن، فما بينهم وبين قيامهم من سحورهم إلى صلاتهم إلا نحو 5 إلى 10 دقائق. وعنوان الخيرية: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن البركة في السحور موافقة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وثانيها طواعية لله وعبودية له، أنك أكلت وشربت حتى طلع عليك الفجر فامتثلت فصمت وأمسكت. ثالثها قيامك في هذا الوقت من هزيع الليل تستغفر فيه ربك وتنهج له بالدعاء والضراعة، وهو وقت فاضل، وأي فاضل يتعرض فيه ربنا جل وعلا بنفحاته لعباده، فهو وقت النزول الإلهي، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ورابعها أنك تقوم لصلاة الفجر نشيطا غير متثاقل لم يبل الشيطان في أذنك. وخامسها يا عباد الله أنك تستعين بهذا السحور على طول الصيام ومشقته، لا سيما إذا كان يلحقك فيه العناء والتعب البدني. فالله الله في سنن نبيكم في الصيام وفي مستحباته، فبادروا إليها مع محافظتكم على فرائض ربكم.